أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد أعلى الله مقامه: الرابعة أن احتمال الخطأ في قضية الحسيات يقترن عادة بإخراج وجود المقتضي للإفادة. كان الكلام في الإجماع، وقلنا إن أساس حجية الإجماع هو تراكم الاحتمالات كما هو الحال في التواتر مع فارق في البين، إذ أن احتمال ارتفاع درجة الموافقة وتباعد درجة المخالفة في التواتر أسرع من في الإجماع لوجوه خمسة. بالأمس ذكرنا ثلاثة وجوه، اليوم إن شاء الله نكمل هذه الوجوه. الوجه الرابع: لماذا التواتر يكون نمو الاحتمال الموافق ويتباعد الاحتمال المخالفة بشكل أسرع فيه من ماذا؟ من الإجماع. ذكرنا ثلاثة أمور، اليوم نبدأ من الرابع. قبل أن نذكر هذا الأمر الرابع، نقدم لمقدمة واضحة لديكم أن العلة التامة هي ما تألفت من ثلاثة أمور: المقتضي والشرط وانعدام المعنى. فمثلا النار، عليكم السلام، النار محرقة علة للإحراق. أولا النار فيها اقتضاء وقابلية للإحراق، هذا أولا. وثانيا لا بد من توفر الشرط وجود الأكسجين والقرب النار من الواقع. وثالثا لا بد أن ينعدم المعنى، ما تكون الورقة مبتلة ورطبة. إذا كانت الورقة مبتلة لا تحترق حتى لو دنت منها النار. إذن العلة تتضمن وجود المقتضي ووجود الشرط وانعدام المعنى. وبالتالي العلة الناقصة هي العلة التي يوجد فيها معنى. الآن تقول النار علة ناقصة للإحراق، إذا وجد ماذا؟ وجدت الرطوبة التي تمنع من إحراق النار للورق. بالتالي أحيانا يكون النقص والعيب من جهة وجود المعنى، وأحيانا يكون النقص والعيب من جهة انعدام المقتضي. أصلا مقتضي القابلية ما موجود، واضح أو لا؟ أحيانا تقول النار لا تحرق الورقة لوجود المانع الرطوبة، وأحيانا تقول الماء لا يحرق الورقة لأن الماء قابلية واقتضاء للإحراق ما موجود فيه، واضح أو لا؟ النار لا تحرق هذه الورقة لوجود مانع، المقتضي موجود والمانع بعد موجود فالنار لا تحرق. واحيانا لا تقول الجدار لا يحرق الورقة لان مقتضي اصلا ما موجود، واضح او لا؟ لا بد ان نفرق بين هذين الامرين. الان نأتي الى التواتر، ونأتي الى ماذا؟ الى الاجماع. في التواتر القضايا تكون حسية، وفي الإجماع القضايا تكون حدسية، واضح ولا؟ نسي الى ماذا؟ التواصل. غالبا المقتضي للاخبار الحسية موجود لو مو موجود. المقتضي لكي تنقل خبر حسي سلامة الحواس. تسمع زين، ترى بشكل جيد. في الغالب المقتضي موجود لو مو موجود. في الغالب المقتضي موجود في الاخبار الحسية. واذا يصير اشتباه في الناقل لوجود المعنى، وجود ذهول، عدم التفاق، غفلة من السامع، كون السامع متعب، وجود ضوضاء في الطريق حينما تكلم الامام، واضح او لا؟ فالخطا في الاخبار الحسية لا من جهة المقتضي، من جهة المعنى في الغالب، وإلا قد يكون من جهة المقتضي. هذا ما يسمع زين، ما يشوف زين، لكن عادة تحرز وجود المقتضي في الأخبار ماذا؟ الحسية. وإذا حصل خطأ واشتباه فهو من جهة وجود المعنى. واضح. نأتي للأخبار الحسية. ما هي الأخبار الحسية؟ الأمور التي تكون عن استنباط واجتهاد وإعمال الرأي. هذه أحيانا يكون الخطأ فيها من جهة عدم وجود المقتضي. أصلا هذا مو مؤهل علميا، مو مستعد ويعمل اجتهادا، ليست له قابلية الاستنباط ويستنبط، ليس من أهل هذا الوادي. واضح او لا؟ اذا يوجد فارق كبير بين الاخبار الحسية والاخبار الحسية، فان الاخبار الحسية في الغالب تقترن باحراز وجود المقتضي، واذا حصل خطأ فيها من جهة المعنى، بينما الاخبار الحسية قد يكون منشأ الخطأ فيها من عدم وجود المقتضي. واضح او لا؟ وبعبارة أخرى، الخطأ في الأخبار الحسية في الغالب يكون منشأ واحد وهو وجود المعنى، لكن الخطأ في الأخبار الحسية قد يكون من جهة المعنى وقد يكون من جهة عدم وجود المقتضي. فاحتمال الخطأ في الأخبار الحسية أكثر من احتمال الخطأ في الأخبار الحسية. الأخبار الحسية تفيد التواتر، الأخبار الحسية تفيد الإجماع، بالتالي التواتر أقل خطأ والإجماع أكثر خطأ، سيكون التواتر أسرع في نمو الاحتمال المواطن. واضح. نقرأ هذا المقدار الرابع. إن احتمال الخطأ في قضية الحسية، هذا هو أن يكون قضية الحسية تواتر، يقترن عادة بإخراج وجود المقتضي للإصابة. عادة تخرج وجود المقتضي، تقطع وتطمئن لأن المقتضي موجود. ما هو المقتضي للإصابة؟ يعني إصابة الخبر الواقع، وهو سلامة الحواس والفطرة. إذا أنت فطرتك سليمة وحواسك سليمة راح تنقل كلام الإمام بشكل سليم. واضح. وينشأ يعني الخطأ في القضية الحسية من احتمال وجود المانع عن تأثير المقتضي. ما هو المانع عن تأثير المقتضي؟ وجود ضوضاء. بعد ما تسمع زين. ما هو المانع؟ غفلة، كنت متعب، ساهي. واضح او لا؟ ناسي. هذه موانع، تلك الموانع. واما احتمال الخطا في قضيه نظريه حسيه كما في الاجماع فهو يتضمن احيانا، يعني كما يتضمن الخطا من ناحيه وجود المانع احيانا، فهو يتضمن احيانا احتمال عدم وجود المقتضي للاصابه. يعني اي احتمال كون عدم الإصابة ناشئ من القصور، يعني مقتضي ما موجود أصلا، لا لعارض يعني لا لمانعين من قبيل الذهول وارتباك البال. الذهول وارتباك البال مانع يمنع من فعلية المقتضي، لكن احيانا المقتضي ما موجود، كيف يكون المقتضي ما موجود؟ اذا كان هذا ليس مؤهلا للاجتهاد، ليس للاستنباط، فخطأ مو من وجود مانع وجاهل، لا رجال واعي صح يزيد منك، لكن اهلية ما عنده، مقتضي ما موجود. واضح ان شاء الله. الخامسة، التفتوا جيدا. الخامسة قد الواحد يخلط بينها وبين الثانية، ولذلك نأتي ببعض الاصطلاحات العامة في الليل حتى نوضح الفارق. احيانا نقول مراتب الاخطاء، واحيانا نقول منافذ الاخطاء. ما هو المراد بمراتب الاخطاء؟ مراتب الاخطاء يعني المواضع التي وقع فيها الخطا، متعلق الخطا، ما وقع فيه الخطا. واضح ولا؟ مثلا المثال اللي ذكرناه بالامس في النقطه الثانيه، لو أنت الفقيه بوجوب غسل الشعر في غسل الجنابة، أين أخطأ؟ قد يكون أخطأ من جهة التمسك برواية ضعيفة السند، حتى هي قوية السند هي ضعيفة، أو أخطأ من جهة أنه استند إلى رواية ضعيفة الدلالة وكان يكتب الدلالة قوية، او اخطأ من جهة انه استند الى اطالة الاحتياط وكان المفروض تجري اطالة الوراء. اذا ما هي مراتب الاخطاء؟ اطالة الاحتياط، الرواية ضعيفة الدلالة، الرواية ضعيفة السند. هذه مواضع الاخطاء، مراتب الاخطاء. تعلق الخطأ بماذا؟ بالرواية ضعيفة السند، أو ضعيفة الدلالة، أو مصالة الاحتياط. واضح؟ هذا يقلب مراكز الأخطاء. مركز الخطأ يعني الخطأ وين؟ وقد أحيانا يعبر عنه بماذا؟ بمنت اشتباه الفقيه في الفتوى، قد يعبر عنها هكذا. إذا هذا مصطلح مراكز الأخطاء. وعندنا مصطلح ثاني، منافع الأخطاء، يعني سبب الخطأ ما هو؟ والمراد بمنافع الاخطاء الاسباب التكوينيه، الاسباب التكوينيه مثل ضعف المستوى العلمي لدى علماء طبقه معينه، هذا سبب تكويني. واضح او لا؟ هؤلاء في عالم التكوين مستواهم العلمي ضعف الوضعين، ضعف مستواهم العلمي يوقعهم في ماذا؟ في اخطاء. واضح توجهين؟ زين. الآن نأتي في النقطة الثانية، السيد الشهيد ركز على مراكز الأخطاء. في النقطة الخامسة ركز على منافذ الأخطاء. يعني في النقطة الثانية السيد الشهيد كان ينظر إلى متعلق الخطا، ما وقع فيه الخطا. في النقطة الخامسة السيد الشهيد ينظر إلى ماذا؟ إلى منشأ الخطأ، السبب التكويني الذي أدى إلى تحقق الخطأ. واضح؟ نأتي إلى النقطة الثانية التي درسناها الآن، نجي إلى الأخبار الحسية والأخبار الحسية. الأخبار الحسية مركز الخطأ واحد لو متعدد في الغالب، متعدد فقيه أنت بوجوب الغد مستند إلى رواية ضعيفة السنة، الثاني مستند إلى رواية ضعيفة الدلالة، الثالث إلى أطالة الاحتياط. بينما في الغالب، في الغالب مركز الخطأ في الأخبار الحسية واحد، عدم السلام بشكل جيد. واضح أو لا؟ متفقين؟ فنقول هنا في النقطة الثانية، كلما تعددت مراكز الخطأ كلما كان احتمال الوقوع في الخطأ أكثر، وكلما تركز مركز الخطأ كلما كان احتمال الخطأ أضعف. واضح. بالتالي مراكز الأخطاء في الأخبار الحسية أكثر من مراكز الأخطاء في الأخبار الحسية. إذا الإجماع أسرع في الخطأ من التوازن. واضح ولا؟ إذا هنا واضح بالوجهين. في النقطة الخامسة للعقل، كيف الفكر؟ ننظر إلى المنشأ، إلى السبب، والمراد من السبب هو ماذا؟ هو السبب التكوين الذي أدى إلى وقوع الخطأ. نأتي الآن إلى الإجماع، ونأتي أيضا إلى الأخبار الحسية. الأخبار الحسية في الإجماع من سهل استنباط، وقد يكون الاستنباط قد أخطأ للاستناد إلى نقطة مشتركة، وهي ها علماء طبقة كلهم أجمعوا وكلهم مستواهم العلمي ضعيف وضعيف. فكلما كانت النقطة والمنشأ واحدا كلما كان احتمال الخطأ أكثر. هذا أو لا؟ كلهم أخطأوا لأن كلهم مستواهم العلمي ضعيف. واضح او لا؟ احتمال وقوع الخطأ اذا كان المنشأ واحدا اكثر من احتمال الاجماع على الخطأ اذا كان المنشأ متعددا. واضح او لا؟ نجي الى علماء ماذا؟ الى علماء المسلمين. اذا اجمعوا احتمال اجماعهم ناشئ من نقطة مشتركة، كلهم ركنوا إلى هذه النقطة المشتركة. واضح أو لا؟ والمنشأ واحد، منشأ ركون كل مستوى من العلم ضعيف، بالتالي احتمال خطأهم بسهولة يخطئون. واضح أو لا؟ فإذا بخلاف الأخبار الحسية، الأخبار الحسية هذا الراوي مستقل عن الراوي الثاني، والراوي الثاني مستقل عن الراوي الثاني، مو لجو معين. واضح ولا؟ الاستنباط كلهم يعيشون جو معين، كلهم مستواهم العلمي مثلا ضعيف، بخلاف الاسباب التكوينيه الى الرواد، كل واحد الله كونه باستعداد خاص تختلف. واضح ولا؟ هذا يسمع بشكل جيد، هذا بشكل اضعف، هذا أداب، هذا أضباط. واضح أو لا؟ فكلما تعددت منافذ الأخطاء كلما اجتماعهم على الخطأ كان أقل، وكلما اتحد منشأ الخطأ كلما كان اجتماعهم على الخطأ أكبر. واضح أو لا؟ لاحظ النقطة الخامسة، يصير النتيجة عكس النقطة الثانية، والسر ان النقطة الثانية كانت ناظرة الى مراكز الاخطاء، يعني ما وقع به الخطأ متعلق الخطأ، اما النقطة الخامسة كانت ناظرة الى منشأ الاخطاء. النقطة الثانية مراكز الاخطاء، كلما تعددت المراكز كلما زاد الخطأ، كلما قلت المراكز كلما قل الخطأ. واضح؟ هنا بالعكس، هناك تناسب، يعني ماذا؟ تناسب طردي، اذا تزيد المراكز يزيد الخطأ، تقل المراكز يقل الخطأ. هنا بالعكس، خامسة تناسب عكسي، كلما اتحد المنشأ زاد الخطأ، كلما تعدد المنشأ قل الخطأ. واضح؟ اذا في النقطة الثانية يوجد تناسب طردي بين مراكز الخطأ وبين زيادة الخطأ، وفي النقطة الخامسة يوجد تناسب عكسي بين منشأ الخطأ وبين زيادة الخطأ. واضح؟ التفتوا جيدا الآن، هذا الكلام كله لازم نستخرجه من العبارة. يلا الخامسة، إن الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحدية يحتمل نسوءها من نكتة مشتركة، يعني منشأ واحد. وما هو المراد بالمنشأ؟ السبب التكويني الذي يؤدي إلى الوقوع في الخطأ. مثل ماذا؟ ضعف التكوين العلمي لدى علماء الطبقة. هذا ضعف التكوين العلمي، نكتة مشتركة كلهم أوقعتهم في هذا الاسم. وأما الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحسية فلا يحتمل فيها ذلك عادة، يعني فلا يحتمل فيها ذلك، يعني نشوها من نكتة مشتركة عادة، ما تحتمل في الغالب، لا يقول دائما، قد يكون فعلا. هذا الجماعة كلهم اللي رأوا الرواية كلهم طبخان، كلهم يسمعون ذا، ممكن لو لا فيهم لنقطة مشتركة وهي عدم السمع الجيد، هذا ممكن والله لا، لكنه ليس بالغالب. غالبا الناس يسمعون، واحد يسمع بشكل أدق، واحد يوصل بشكل أقوى، واحد أضبع، واحد أدق، والله لا. لكن في الأخبار الحدثية يصير جو معين يهيمن عليهم، بل هي ترتبط، يعني الأخطاء المحتملة ترتبط في كل مخبر بظروفه الخاصة. واحد ظرف الخاص ما يسمع زين، واحد ظرف الخاص ما يشوف زين، واحد ظرف الخاص ما يغضب، واحد ظرف الخاص ما يدقق، واحد ظرف الخاص كثير النسيان. يقول الآن لاحظ يبين الآن التناسب العكسي، وكلما كان هناك احتمال النكتة المشتركة موجودا، كان احتمال وجود سبب تكويني واحد للوقوع في الخطأ، مثل ضعف التكوين العلمي، كان احتمال المجموع، يعني كان احتمال خطأ المجموع أقرب من احتماله، يعني أقرب من احتمال المجموع، يعني أقرب من احتمال خطأ المجموع في حالة عدم وجودها، يعني في حالة عدم وجودها، يعني عدم وجود النكتة المشتركة. عبارة واضحة، أعيد وأكرر، وكلما كان هناك احتمال النكتة موجودة المشتركة موجودة، إذا النكتة واحدة، كان احتمال المجموع، يعني احتمال خطأ المجموع أقرب، يعني أكبر، أقرب يعني أكبر، أكثر من احتماله، يعني من احتمال خطأ المجموع في حالة عدم وجودها، يعني حالة عدم وجود النكتة المشتركة. تناسب عدسي، إذا النكتة المشتركة واحدة، المنشأ واحد للخطأ، سبب التكوين للخطأ واحد، يكون احتمال ان المجموع يخطئون بشكل اقوى. وكلما تعدد المنشأ، هذا اخطا لانه ما يسمع به، هذا اخطا لانه ما يضبط، هذا اخطا لانه ينسى، هذا احتمال خطا المجموع، كل واحد عند الله صحيح اصلا. واضح ولا واضح العباره ام لا؟ وفرق بينها وبين الثاني، خلنا نرجع للثاني اللي قرأناه هذا الآن. الثاني أن الخطأ المحتمل في مفردات الإجماع لا يتعين أن يكون ذا مركز واحد. ما المراد بالمركز؟ يعني متعلق الخطأ، ما وقع عليه الخطأ، الموضع الذي فيه الخطأ. واضح ولا؟ وهذا أحيانا قد يعبرون عنه بمنشأ اشتباه الفقيه. والمراد من اشتباه الفقيه مو السبب، المراد الموضع الذي اشتبه فيه، الموقع والمكان الذي اخطا فيه. بينما يكون الخطا في الاخبار الحسيه منصبا على مركز واحد، موضع واحد عاده. الان مثل فحينما يوصف عديد بوجوب غسل الشعر غسل الجنابه ويكون على خطا مثلا، لاحظ، قد يكون خطا احدهم ناشئا من اعتماد مو يريد ان الناشئين ننشئ الخطأ في الفتوى، ما يريد يتشغل التكوينين، يريد به الموضع الذي اخطأ فيه. واضح، يريد به متعلق الخطأ. الان يبين المواضع، يقول قد يكون خطأ احد الناس من اعتماده على رواية غير تامة السند، هذا مو سبب تكويني رواية غير تامة السند، هذا موضع للخطأ، مكان للخطأ. وخطأ لا تنازل من اعتماده على رواية غير تامة الدلالة، هذا كان موضع للخطأ. وخطأ الثالث ناشئ من اعتماده على أصالة الاحتياج، هذا موضع للخطأ. وليس سبب تكويني، السبب التكويني ضعف العلم. ضعف العلم اللي خلاه يعتمد على رواية ضعيفة السند، ضعيفة الدلالة، أصالة الاحتياج، ضعف العلم هذا سبب تكويني. واضح. إلى هنا ذكرنا خمسة أمور. لماذا؟ خمسة أمور توجب كون التواتر أسرع من ماذا؟ أسرع من الإجماع. خمسة أمور. الآن سيد الشهير يقول حكاه الاحتمال في الإجماع يتأثر العوامل، يذكر كم عامل؟ تقريبا خمسة عوامل. نقرأ الأول. قال ويتأثر حساب الاحتمال في الإجماع بعوامل عديدة، منها نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية ومن ناحية قربهم من عصر النصوص، هذا واحد. الآن إذا المجمعين الشيخ الصدوق والكلي والشيخ الطوسي والشيخ المفيد أصحاب الطائفة، وين زمنهم؟ أيام الغيبة الصغرى الشيخ الكليني، واضح أو لا؟ فين إذا علماء اليوم يجمعون؟ واضح أو لا؟ يقول نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية أصحاب المذهبين الصدوقين والمفيد والشيخ، ومن ناحية قبلين من عصر النصوص ما يسمعوا إلا لأنهم قريبين من عصر النصوص، هذا واحد. اثنين، طبيعة المسألة المتفق على حكمها. ستو، هناك حكم مسألة قد تكون مسألة عملية في الصلاة التي هي شيء يوم، لما يجمعون على مسألة عملية يومية مثل الصلاة، غير إذا يجمعون على مسألة غير عملية، مسألة نائية بعيدة مورد ابتلاء يعني جدا قليل من الناس. واضح ولا؟ في المتعقة تقيل الزرع، وكل الناس تزرع وتزكي. واضح ولا؟ غير إذا اجمعوا على مسألة في كتاب الصلاة، اجمعهم هنا أقوى، إذا مسألة عملية هم يتفقون أقوى. يقول ومن أطبيعات المسألة المتفق على حكمها هو كونها هذه المسألة من المسائل المترقب ورود النص بشأنها في الصلاة، تترقب يعني تتوقع أن يرد بشأنها نص، أو من التفصيلات والتفريعات، أو يعني كون المسألة من التفصيلات والتفريعات التي لا تترقب ورود النص بها. واضح لو لا تفصيل وتفريعات قد ما تتوقع أنه نص يردها في شأنها وقتها. ثالث، درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية، مثل مثلا اجتماع الناس على فجية خبر الشقاء، هذا مورد ابتلاء واضح او لا؟ او اباحة الماء، كل الناس تشرب ماء وماء موجود في الانهار، هذا مسألة عملية ابتلائية. ومنها درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية، فقد يتفق انها بنحو يقتضي توافر يعني توفر الدواعي عن الأسباب والظروف على إساءة الحكم المقابل، على لقب نسختين مخطوطة بين قوسين، في واحد منكم ما عنده لقبك على توفر الظروف والدواعي إساءة الحكم، في واحد لقبك على ما عنده لقب أكثر النسخ موجودة فيها بين قوسين، لقبك ما موجودة في النسخة الأصلية، يعني هذا نسخة جماعة المدرسين فيها على بين قوسين، نسخة السيد علي أكبر الحائري نفس الشيء، النسخة هذه مع المؤتمر السيد الصايد السيد الصايد نفس الشيء، نسخة تكون بعد نفس الشيء. على كل حال هو الأوفق أن تكون اللفظة على موجودة توافر الظروف الدواعي والظروف على إشاعة الحكم المقابل، لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا في الشريعة حقا. معروف بارس في المقابل لو لا. الناس تعمل بخبر الثقة، يعني يجوز العمل بخبر الثقة، ماذا يقابل جواز العمل بخبر الثقة؟ حرمته. لو كان ان الشارع يرى حرمة العمل بخبر الثقة لكان سكوته مشكل، معناته امضاء ماذا؟ امضاء جواز العمل بخبر الثقة. فلا بد ان ماذا؟ يرجع. حيث لم يرجع سكت، معناته انه ماكو اشكال ولا معنى ان العمل بخبر الثقة. واضح ولا؟ يقول: ومن درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية فقد يتفق انها بنحو، فقد يتفق يعني يحصل انها بنحو هذا المسألة يقتضي تواصل الدواهي والظروف على إشاعة الحكم المقابل لو لم يكن الحكم المجمع عليه تعرف في الشريعة حقا. بعد رابعا: لحن كلام اولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم. ستوا يقولون الاجماع قد يكون مدركه وقد يكون غير مدركه، يعني العلماء قد يكونون لجأوا الى مدرك ودليل آية رواية، يقولون مجرد ان يكون الاجماع محتمل المدركية يبطل. لماذا؟ لان هذا المدرك والدليل الآية او الرواية لو وصلت الينا ثم نستفيد الاستفادة. واضح او لا؟ فمجرد كون الإجماع محتمل المدركية يقدح في هذا الإجماع، لكن إذا إجماع ما إلى مستند ولا مدرك وهؤلاء علماء فطاحل وعدول ورعين مستقيم، بالتالي تستبعد أنهم لم يكن لهم دليل، فأكيد يوجد دليل وهذا الدليل لم يخرج إلينا. واضح؟ فيكون إجماعهم قوي. أما إذا تحتمل أنهم استندوا إلى دليل وصل إلينا، واضح ولا؟ الى اي الآية او الى هذه الرواية؟ احنا ما نسمى هذه الرواية ما اجمعوا عليه. واضح. يقول: هنا لحن كلام اولئك المجنعين في مقام الاستدلال على الحكم. ومدى لحن كلام يعني صيغة كلامهم، طريقة كلامهم، ومدى احتمال ارتباط موقفهم، موقف المجنعين، في مدارس نظرية موهونة، في مدارس عن مستندات ادلة، هذه النظرية يعني قابلة للنظر، مو بديهية، مو مدارس بديهية، نظرية في مقابل بديهية يعني تحتاج إلى بحث ونظر، موهونة ضعيفة، لا غير ذلك من النقاط والخصوصيات. إذا ذكر كم خصوصية؟ أربع خصوصيات. واضح. في النهاية يأتي بماذا؟ بتعميم. يقول: أساس الإجماع ما هو؟ أساس حجية الإجماع ومدرك حجية الإجماع ماذا؟ تراكم القرائن الاحتمالية. واضح. وبالتالي إذا تراكمت القرائن الاحتمالية وأفادت الإطمئنان كفى ذلك حتى لو وجد المخالف. ولذلك يقولون: مخالفات ابن الجنيد الإسكافي لا تضر بالإجماع. شيخ ابن الجنيد رحمة الله عليه كان من فقهاء العامة، فتشيع وأصبح من فقهاء الخاصة. واضح. هم فقيه سني هم فقيه شيعي خاص. واضح ولا؟ ابن الجنيد كثير من آراء يقولون ماذا؟ إذا عادت تستاجر دراسة قد يكون تجمع على هذا الشيخ العظيم. بعضهم يقول أنه بعض استنباطاته بقيت متأثرة بالمباني السابقة للعامة التي كان يعمل لها من القياس والدراسة. ولذلك تجد ابن الجنيد الإسكافي له الكثير من المخالفات الموافقة إلى العامة. والله أولا، مثلا احنا عندنا يحرم استقبال القبلة والاستدبار على التخلي. واضح ولا؟ ابن الجنيد ما عنده هذا الكلام انه يحرم هذا، ولعله يفصل، لان هناك ثلاثة اقوال: قول بالجواز، وقول بالحرمة، وقول مشهور، وقول ثالث انه اذا كان في القضاء العام يحرم الاستقبال والاستدبار، اما اذا كان في دنيا ما يحرم الاستقبال والاستدبار. أنا ما أدري الرأي بالتفصيل ماذا، بس يخالف المشهور أنه يحرم. المشهور يقولون مطلقان بغناء أو بقضاء عام، حال التخلي يحرم استقبال القبلة واستقبالها، هو يخالف هذا. والسنة أظهر ماكو معنى، العامة يجيزون ذلك. واضح هذا بعد مسألة تفاصيل تحتاج إلى مراجعة كلمات ابن الجنيد ومراجعة كلمات العامة. على كل أساس حجية الإجماع ماذا؟ تراكم الاحتمالات، الاحتمالات تتراكم بحيث أنكم أنبسط في الكلام. بالتالي حتى لو وجد شخص مخالف وتراكمت القرائن الاحتمالية، هذا الإجماع حجة لو مو حجة؟ حجة، وإن ما كان هو إجماع لأن شخص خرج. واضح هذا، ولذلك يقول المخالفة شخص أو شخصين لا يضر بحجية الإجماع، لأن الإجماع لا موضوعية له، ليس الأساس على تحقق موضوع وعنوان الإجماع. الإجماع له طريقية، طريق لحساب الاحتمالات وتراكم القرائن الاحتمالية، وليس له موضوعية. فالحجية لا تدور مدار وجود الإجماع وعدمه، الحجية تدور مدار تراكم القرائن الاحتمالية ناتئة من الإجماع وعدم تراكم القرائن الاحتمالية. واضح، نقرأ هذا المقدار. قال: ولما كان الشك في الدليل الشرعي من الإجماع، ليس مرتبطا من نفس الإجماع، من نفس موضوع الإجماع، وإنما مرتبطا بحساب الاحتمال. هذا هو الإجماع. أنت من وين تشك في الدليل؟ من وين تعرف أن هناك دليل خفي علينا؟ مو من نفس الإجماع، من نفس موضوع الإجماع، من تراكم القرائن الاحتمالية. ولما كان استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع مرتبطا بحساب الاحتمال، لم يكن للإجماع بعنوانه، عنوان الإجماع، موضوعية في حصوله، يعني في حصول استكشاف الدليل الشرعي. فقد يتم الاستكشاف، استكشاف الدليل الشرعي، حتى مع وجود المخالف مثل ابن الجنيد وابن ابي عقيل العماني، او لا، لو مخالفان ابن ابي عقيل العماني وابن الجنيد الاسكافي، يسمونهم القديمان، اللي يعبرون القديمان بدون العماني، العماني وابن الجنيد الاسكافي. فقد يتم الاستكشاف عن استكشاف الدليل الشرعي حتى مع وجود المخالف مثل العماني ومن والإسكافي، إذا كان الخلاف بنحو لا يؤثر على حساب الاحتمال المقابل. المقابل جملة من الفقهاء هم يحرمون وهذا يجوز، أو العام هذا ما يؤثر. واضح إن شاء الله الكلام. وهذا يرتبط إلى درجة كبيرة بتكفير نوعية المخالف واضحة. أحيانا المخالف ضار إذا خالف الخلوق أو المضيف، واضح او لا، او الكليني عظيم، لكن اذا خالف ابن الجنيد او العماني ما يعتدوا، واضح او لا، فرق يعني. اذا وان كان هؤلاء ايضا لهم مثلا الشيخ الصدوق يراني ذلك الحديث رحمة الله عليه، هذا ما حديث سجل الدلع ان الحديث نجد، يعني لا تركب سيارة ولا تركب شيء. وهذا يعني تأثير المخالف في تراكم القرائن الاحتمالية بحسب الاحتمال يرتبط إلى درجة كبيرة بتشخيص نوعية المخالف وحصر المخالف، إذا المخالف من المعاصر غير من القدماء، ومدى تغلغله في الخط العلمي وموقعه فيه في الخط العلمي، كما أنه قد لا يكفي الإجماع بحساب الاحتمال للاستكشاف. أحيانا نفس الإجماع هل ما يكفي، تحتاج أن تضيف إلى قرائن أخرى. واضح ولا؟ تحتاج أن تتلمس من هنا وهنا قرائن وضمها إلى هذا الإجماع، كما أنه قد لا يكفي الإجماع بحساب الاحتمال للاستكشاف، فتضم إليه إلى الإجماع قرائن احتمالية أخرى، على نحو أن يتشكل من المجموع عن الإجماع والقرائن ما يقصد الكهف بحساب الاحتمال. واضح إن شاء الله العبارة واضحة. سيرة المتكرمة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.